الحمد لله الحميد المجيد الخافض الرافع، أنزل القرآن وأول أمر اقرأ، فمن الناس معرض ومنهم سامع. بين أنه لا يستوي أولي العلم بغيرهم، وأخشى الناس عالم بعلم نافع. بين أن رأس العلم أن اعلم أنه لا إله إلا الله، ونورها لظلام الجهل قاشع. والصلاة والسلام على من جاء بالوحيين وعلم الناس فأقض للمشركين المضاجع. الصلاة والسلام على من قيل له اقرأ فإنك بإذن الله بالحق صادع، فأخبرنا أن العلم واجب على كل مسلم، شيخا كبيرا أو صغيرا يافع. فطوبى لمن تبع سبيله وهداه، فإنه السبيل إلى نعيم واسع. فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا له خير طائع. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في النهل من معين كتاب الله القرآن، وفي اختيار اللآلئ والمجوهرات الحسان فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. وبما أننا قد ذكرنا في درسنا السابق اللآلئ الحسان فيما يتعلق بدعاء المولى الرحمن، فلا بد أن نتكلم في درسنا لهذه الليلة عن اللآلئ الحسان فيما يتعلق بمحبة ورجاء والخوف من المولى الرحمن. لأننا ذكرنا في درسنا السابق بأن الدعاء لابد أن يكون فيه خشية من المدعو، ورهبة له وافتقارا إليه، وكذا محبة فيه وطمعا بما عنده. وسننهل الليلة بإذن الله تعالى من تلك الآيات الكريمة، من تلك المجوهرات العظيمة فيما يتعلق بمحبة الله سبحانه، وكذا في الخوف منه جل شأنه. وكالعادة سنذكر تلك اللآلئ والمجوهرات ونمر عليها، ثم نختار إحداها لتكون المحور الأساسي في درسنا. فاعلم بداية رعاك الله بأن المحبة إنما هي ضد البغض والكره، وإن المراد بالمحبة في شرعنا الحنيف أنها ركن في التوحيد، وهي شرط من شروط لا إله إلا الله، أي أن تحب كلمة التوحيد التي تنهاك عن الشرك برب العالمين. ينبغي عليك أن تحب كل ما تقتضيه وتستلزمه، وذلك بمحبة الله وبمحبة عبادته وبالكفر بالطاغوت وبالبراءة من كل شرك، وكذا بمحبة من أحبه الله سبحانه وتعالى. كما أن المحبة لكلمة التوحيد تعني المحبة للمتصف بها، ألا وهو الواحد الأحد صاحب الربوبية المستحق الوحيد للألوهية. فعليك رعاك الله أن تحب الله، وأن تحب أهل هذه الكلمة العظيمة، وأن تواليهم، وكذا أن تبغض من أبغض الله ومن أبغض هذا الدين، وأن تعاديهم. فاعلم هداني الله وإياك بأن محبة لا إله إلا الله إنما قائمة على أصلين عظيمين. أما الأول فهو محبة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وعدم بغضه أو بغض كل ما يحبه الله. وأما الثاني فهو توحيد الله في المحبة. وركز على هذه النقطة التي قد زلت فيها الكثير من الأقدام. إذن محبة لا إله إلا الله قائمة على أصلين: الأول أن تحب الله سبحانه وتعالى، وتحب توحيده، وتحب من أحبه، وتبغض من أبغضه، وكذا أن توحد الله في المحبة، فلا تشرك في الحب مع الله أحدا. وإن اللآلئ الحسان في كتاب ربنا الرحمن والمتعلقة بالمحبة أكثر من أن أحصيها، وأذكر منها على عجالة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فانظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قرن ما بين التوحيد وما بين محبة الله وكذا الانقياد لله ولدين الله ثم قرن كل ذا بالجهاد في سبيل الله فقال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وأما عندما ذكر المشركين قال تالله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ثم قال سبحانه جل في علاه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وقال فأما الذين آمنوا فزدناهم إيمانا وهم يستبشرون فاعلم هداني الله وإياك بأن الأدلة من كتاب المولى سبحانه وتعالى أكثر من أن نحصيها ثم اعلم رعاك الله بأن الأدلة في سنة حبيب الله كثيرة جدا جدا فيما يتعلق بالمحبة فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما رواه الشيخان يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وكذا يروي لنا البخاري وكذا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ثم اعلم هداني الله وإياك بأن المحبة إنما هي عبادة قلبية لها علاقة بكل العبادات فلا يمكن أن تقام عبادة إلا بالمحبة لن تجد من صلى أو صام أو تصدق أو زكى أو جاهد إلا بالمحبة فالمحبة عبادة مرتبطة بكل العبادات وعلى ذلك عليك أن تعلم بأنها كغيرها من العبادات التي تزيد وتنقص فيتفاوت فيها الناس والناس فيها ليس سواء وبما أن الناس ليسوا فيها سواء فحالها كحال كل العبادات والتي هي من الإيمان أي أنها منها ما هو أصل المحبة ومنها ما هو الواجب ومنها ما هو الكمال وأما أصل المحبة ومحبة أهل التوحيد فهذا شرط في صحة التوحيد فمن غاب عنه هذا الأصل فهو خارج عن دين الإسلام وأما كمال المحبة أو ما يعرف بالمحبة التامة التي تستلزم كمال الرضا واليقين فإن أهل التوحيد فيها متفاوتون فإن هنالك من يأتي بالواجب والمستحب فيسابق بالخيرات كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى وهنالك من يقتصد فيقتصر على الواجب فحسب. وهنا أيضا عليك أن تدقق في قول الله تعالى: منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ثم قال: ومنهم من يظلم نفسه. هذا الثالث الذي يظلم نفسه، والذي يظلم نفسه هو على حالتين. إذن قلنا عندنا من يأتي بأصل المحبة، وعندنا من يأتي بالإيمان الواجب والمستحب فيما يتعلق بالمحبة ويسابق في الخير، وهنالك المقتصد الذي يأتي بالواجب فحسب. وأما الثالث فهو الذي يظلم نفسه، وهذا على حالتين. ودقق، وأنا دققت الآن في هذا الصنف الثالث حتى لا أقول ما لم أقل. أما الثالث والذي قد ظلم نفسه، إما أنه يأتي بما يقضح بلوازم المحبة، وهذا إما أن يكون ما فعله شركا، وإما أن يكون أصغرا، وإما أن يكون عاصيا. أما الذي قدح في عبادة المحبة فلم يأتي بأصلها، فإنما ذا خارج عن ملة الإسلام، لا إسلام عنده، إذ أنه ما حقق الشرط لا إله إلا الله، ألا وهو محبة الله ومحبة التوحيد ومحبة أهل التوحيد. لذا فإن الناس في محبة التوحيد على أصناف وأجناس، هنالك من يحب التوحيد وأهله ويبغض الكفر وأهله، وهو ذا صاحب التوحيد. إذن عندنا من يحب التوحيد وأهل التوحيد، وفي نفس الوقت يبغض الكفر وأهل الكفر، هذا هو المسلم، هذا هو الموحد. وعندنا أيضا من يحب الشرك ويبغض التوحيد، فهذا المشرك الكافر الزنديق. وعندنا من لا يحب التوحيد ولا يبغضه. وأما هؤلاء فهؤلاء كفار، وكفرهم كفر الإعراض والشك والتولي والامتناع. وعندنا أيضا من الناس من يحب التوحيد ويبغض أهل التوحيد، يعني يقول لك: أنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أن أكون مسلما، لكنه يبغض أهل التوحيد. وهذه الحالة منتشرة في زماننا، تراهم يدعون إلى دين الله، يدعون إلى الإسلام، ولكن في نفس الوقت يبغضون أهل التوحيد، يسخرون من أهل التوحيد: ما هذه اللحى الطويلة؟ لماذا تقصر إزارك؟ يقومون بصناعة الفيديوهات التي فيها استهزاء بأهل التوحيد، يبغضون أهل الجهاد، يقولون: خربتم بيوتنا وما شابه ذلك. إذن عندنا من يحب التوحيد ولكنه يبغض أهل التوحيد، وهذا كفر بالله سبحانه، لأن دعواه بمحبة الله وبمحبة رسول الله وبمحبة التوحيد إنما هي دعوة كاذبة. وهنالك أيضا من يبغض الشرك، هنالك من يبغض الشرك، وما أكثرهم في زمانك يبغض الشرك، ولكنه يحب المشركين ويحب أهل الشرك، ينخدع ببهرجاتهم. وأما هذا فهو على حالات، ولقد شرحناها وفصلنا فيها عندما تكلمنا عن عقيدة الولاء والبراء، ولكن عليك أن تحذر، لأن هذه الحالات التي ذكرناها 9 منها كفر مخرج عن ملة الإسلام، وقد أوضحتها في دروسنا السابقة. الآن بعد أن ذكرت لك أحوال الناس في عبادة المحبة، هنالك بعض الجهال من يظن بأنه يوجد صنف من الناس يحب التوحيد ويحب الشرك معا، وهذا مستحيل. لذلك أنا لماذا تقصدت أن أترك هذا الصنف للأخير، للواقع المرير الذي نحياه، والطامة أن ذلك من لحى سوء وضلال. يظنون بأن هنالك صنف من الناس قد يحب التوحيد ويحب الشرك في نفس الوقت. طيب لماذا أنا أقول ذلك؟ هذه اللحى العفنة تبرر للناس الذين يوالون اليهود والنصارى ثم يقولون لك ماذا؟ يقولون لكن ولاءهم لهم ليس محبة في دينهم. أي عقل عندك؟ أي عقل؟ التوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع في قلب امرئ واحد أن يحب الشرك ويحب التوحيد في نفس الوقت. لذلك فإن موالاة الكافرين ومعاونتهم على المسلمين كفر مخرج عن الإسلام، لكن المرجئة والجهمية أعداء الله وبعض لحى السوء والضلال من أدعياء السلفية ماذا يقولون لك؟ يقولون لك لا نستطيع أن نكفر تلك الحكومات التي والت أمريكا ووالت غيرها. تقول له لماذا؟ يقول لك هو لم يحب المشركين، لم يحب دينهم، فهل يتصور يا أحمق أن يحب دينهم وهو يحب التوحيد في نفس الوقت؟ ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن المحبة على أصناف، حتى لا نقول ما لم نقل. فهنالك المحبة الطبيعية الفطرية العادية، كمحبتك للوالد والولد والمال. هذه المحبة ينبغي ألا تكون مستلزمة للتعظيم والتذلل والطاعة المستقلة، فإن كان فيها تعظيما وتذللا وطاعة مستقلة أو خضوعا تعبدية ففي هذه الحالة تكون شركة ولا تسمى محبة طبيعية. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا من؟ ولو كانوا أباءهم. لذلك فإنك سترى خلطا عجيبا عند لحى السوء والضلال، يكون محبة هذا الرجل أو هذا الشخص محبته للوالد والولد وللمال، ومحبته للأهل والعشيرة والأقرباء تكون محبة شركية مستلزمة لتعظيم ولتذلل ولطاعة. ثم يقول لك ماذا؟ يقول لك هذه من أصناف المحبة الطبيعية الفطرية. كذبت ورب محمد، نعم هنالك محبة طبيعية عادية فطرية، لكن على ألا تستلزم تعظيما وتذللا وطاعة مستقلة أو خضوعا تعبديا. إنما التذلل للوالد يكون بخفض الجناح لوالده، بتوقيره وبعدم طاعته فيما يخالف شرع الله وفيما يخالف أوامر الله. إذن هذا النوع الأول من المحبة، ألا وهو المحبة الطبيعية العادية الفطرية. وعندنا المحبة التعبدية، أي المحبة المأمور بها، ألا وإنها محبة الله سبحانه وتعالى المتصفة بالتذلل والخضوع واللجوء والرغبة والرهبة والخوف والرجاء. هذا التذلل وهذا الخضوع واللجوء والرغبة والرهبة والخشية والرجاء وكذا الانكسار لا يكون إلا للواحد القهار، لا تصرف لغيره. فهذه هي المحبة المأمور بها، لذا فإنها المحبة التعبدية. وهذه المحبة التعبدية تستلزم نوعا آخر من المحبة، لكن هذا النوع إنما مقترن بها من لوازمها. إذن الآن عندنا نوعين من المحبة، المحبة الأولى المحبة الطبيعية العادية الفطرية، المحبة الثانية المحبة التعبدية التي هي فقط لله، إذ أن صفتها التذلل والخضوع واللجوء والرغبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه لا تكون إلا لمن؟ إلا للمعبود الحق. لكن من ضمن هذه المحبة التعبدية عندنا يتفرع منها نوع آخر من أنواع المحبة يسمى بالمحبة اللزومية. طيب لماذا يسمى بالمحبة اللزومية؟ لأن المحبة التعبدية تستلزم هذا النوع. طيب ما هي هذه المحبة؟ هي المحبة لله وفي الله، هي التي ينبغي على كل مسلم من لوازم محبته للمعبود أن يحب فيه ومن أجله فقط، أي أن تحب ما أحبه الله، أن تحب أنبياء الله وملائكته وكتبه ورسله، أن تحب أولياء الله من المؤمنين الموحدين، ومعنى ذلك أنه عندنا أيضا نوع آخر من المحبة، ألا وهو المحبة المحرمة. فما هي المحبة المحرمة؟ أما المحبة المحرمة فهي أن تحب ما لا يحبه الله من الكفر والفسوق والعصيان، وكذا من أنواع المعاصي، كحبك للشهوات وحبك للزنا أو المال أو ما شابه ذلك، هذه تسمى محبة محرمة. ولكن انتبه، الغلو في هذه المحبة، إذن هي محبة ماذا؟ محرمة. لكن الغلو فيها يحولها إلى النوع الأخير من أنواع المحبة، ألا وهو المحبة الشركية. إذن عندي المحبة المحرمة، أن تحب ما لا يحبه الله ولا يرضاه من كفر وفسوق وعصيان ومتابعة للهوى والشهوات وما شابه ذلك، هذه محبة محرمة. لكن الغلو فيها يحولها إلى شركية. طيب لماذا؟ لأن المحبة الشركية ما هي؟ هي محبة الأنداد، هي المحبة التعبدية لغير الله. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هنالك من يتخذ إلهه هواه. هذه هي أنواع المحبة، والتي غلط فيها من غلط، وزلت فيها الأقدام، بل وتقصدت بعض اللحى عليهم من الله ما يستحقون، تقصدوا أن يستغلوا عدم فهم العوام لهذه المحبة فيعكس الولا والبراء والعياذ بالله. ثم اعلم رعاك الله بأن هذه المحبة، وبعد أن ذكرنا أنواع الناس فيها وذكرنا أنواع المحبة، قلنا بأن المحبة التعبدية هي حبك لله. معنى ذلك أن هنالك لوازم تابعة لمحبة الله، لكن ما عليك أن تعلمه رعاك الله بأن هذه اللوازم إنما هي منها ما هو أصل الدين، من لوازم محبة الله ما هو أصل الدين. ماذا أقصد؟ إذ أن محبتك لله يلزم منها طاعتك لله وتوحيده، وأن تترك الشرك، أن تترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى. المحبة تلزم منها ماذا؟ الاتباع. إذن معنى ذلك أن تحب الله سبحانه وتعالى وتحب ما أحبه الله سبحانه وتعالى من ذوات ومن أعيان، فكل أمر أحبه الله ينبغي عليك أن تحبه. وينبغي في نفس الوقت، المحبة وحدها لا تكفي، ينبغي في نفس الوقت الاتباع. طيب الآن قلنا محبة ما يحبه الله من أفعال ومن ذوات وأيضا من أعيان. طيب من ضمن الأعيان الرسل، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من لوازم محبتك لله أن تحب رسول الله. هل يكفي فقط حب رسول الله؟ لا، بل لابد من اتباعه، لابد من التسليم له، لابد من الانقياد له، لابد من قبول أوامره ومن قبول دينه وتشريعه، لابد من التزام الشريعة، لابد من أن تمتثل أوامره فداه أبي وأمه. لما؟ لأن الله هو الذي قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن من لوازم محبتك لله اتباع رسول الله، وكذا من لوازم محبتك لله الولاء والبراء. فلاحظ أن كل اللوازم إنما هي من أصول الدين. لا يتحقق دينك، لا يتحقق إلا بما ذكرنا. أما فيما يتعلق بالولاء والبراء، أي أن توالي المؤمنين وتناصرهم وتحب لهم الخير وتنصحهم وأن تعادي الكفار وأن تتبرأ منهم وتبغضهم وتكفرهم وتجاهدهم، هذا وصف الله سبحانه وتعالى لكل من آمن بالله وأحبه. ألم يقل الله عندما ذكر حبه للمؤمنين ومحبة المؤمنين له، ألم يقل يحبهم ويحبونه؟ ثم ماذا قال؟ ألم يقل أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين؟ أي لا بد من معاداة الكفار وجهادهم وتكفيرهم، ولا بد من محبة أحباب الله وأولياء الله. هذه الأمور التي ذكرناها إنما هي من لوازم المحبة. فمن ادعى حب الله فلا بد من أن يأتي بكل ما ذكرناه. ثم اعلم، هداني الله وإياك، بأن المحبة إنما هي شرط في الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت إنما هو العروة الوثقى التي لا انفصام لها. لأن من شرط محبتك لله أن تبغض ما أبغضه الله، فلا يتحقق الكفر بالطاغوت إلا بالبغض وبالبراءة وبالهجران وبالتكفير وبالجهاد والمنابذة إن أمكن. ثم عليك أن تعلم بأن المحبة أصلا يتصف بها الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله يحبهم ويحبونه؟ ألم يقل الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ لذا عليك أن تعلم، هداني وإياك الله، بأن جميع العبادات وعلى رأسها تلك الأصول التي ذكرناها، جميع العبادات قائمة على المحبة. لذلك فأمر الله سبحانه وتعالى بها، أثنى على من اتصف بها، جعلها أحد ركني العبادة، ألا وهي التذلل والمحبة. هي أعظم ما يحرك القلوب من خوف ورجاء. لذلك فإنك ستجد أن أهل العلم جميعا دون ما استثناء تكلموا عن المحبة. وأختار لك ما قاله ابن تيمية في التحفة عندما قال: محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. فالعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته. أما ابن القيم في المدارج فيقول: لو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان. جميع مقامات الإيمان والإحسان ستبطل إذا بطلت المحبة. وأقوال أهل العلم أكثر من أن أحصيها، لكن عليك أن تعلم رعاك الله بأن من ترك عبادة المحبة بالكلية فإنه كافر ليس بمسلم. وعليك أن تعلم بأن هنالك أمور تناقض المحبة وتقضح بالمحبة، وعلى رأسها المحبة الشركية التي ذكرناها، موالاتك لأعداء الله، حبك لما عند أعداء الله، هذا كله يقضح في المحبة. وعندما نقول يقضح، فإن الحكم يتراوح ما بين معصية وشرك أصغر وكفر أكبر والعياذ بالله، أو شرك أكبر. فحذاري أخي في الله، حذاري. ألا تريد أن تقابل الله سبحانه وتعالى كمسلم حقق مراد الله؟ ولكن هنالك نقطة في غاية الحساسية سنوضحها حتى تفهم أكثر، ألا وهي: نحن قلنا بأنه لا بد من المحبة، محبة التوحيد ومحبة الدين ومحبة الشريعة والأوامر وكل ما جاء فيها. لذلك قلنا بأن هنالك أمور تقضح بالمحبة، لكن أيضا هنالك أمور لا تقضح بالمحبة، وهي أمور خاصة خصها الله سبحانه وتعالى بمواضع بعينها. هذه الأمور لا تقضح بالمحبة، لا تنقص المحبة ولا تناقض المحبة. مثل ماذا؟ مثل أن لا تحب بعض الأوامر التي بيّن الله سبحانه وتعالى أن القلب لا يحبها. وذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن الأفضل أن تحبه، الأفضل أن تحبه، لكن الله سبحانه وتعالى قال: وهو كره لكم. وكذلك بدأت وذكرت المحبة الطبيعية العادية الفطرية، قلنا هذه المحبة لا تقضح في كمال المحبة لله سبحانه وتعالى وما أحبه الله، أي بمعنى إذا كان الوالدين مشركين وأنت كان عندك حب طبيعي فطري للوالدين، هذه لا تقضح في المحبة التعبدية. لكن متى تقضح؟ بيّنت ذلك قبل قليل وقلت بأنها تقضح إذا استلزمت التعظيم والذل والانكسار والطاعة العمياء. ثم عليك أن تعلم رعاك الله، كيف تعرف نفسك بأنك ممن يحب الله ويطبق المحبة المطلوبة التي أرادها الله؟ كيف عليك أن تعرف نفسك؟ هنالك علامات وأمارات، وعلى رأس هذه العلامات هي محبتك للنبي وطاعته ومتابعته والانقياد له، أي بمعنى التزامك بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أي طاعته فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ومتابعته في السنن حتى السنن الشكلية. أيضا عندما يتحقق في قلبك وتشعر بهذا الشعور أنك تقدم محبة الله ومحبة رسول الله على نفسك وأبويك وذويك، إذا شعرت بذلك فأنت ها هنا بإذن الله من عباد الله الذين حققوا المحبة على أصولها، وأيضا أن تبغض ما أبغضه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمارات أن تصبر على الابتلاء، يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. إذن الصبر على البلاء هو من أمارات محبتك لله سبحانه وتعالى. ذكرك الدائم لله سبحانه وتعالى، تعلق قلبك بالعبادات بالصلاة، لذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه متعلق بالصلوات وبالمساجد. هذا التعلق إذا شعرت به فاعلم بأنك بإذن الله أنك محقق لعبادة المحبة تحقيقا بمراد الله سبحانه وتعالى. ثم عليك أن تعلم رعاك الله، قلنا بأن المحبة من لوازمها توحيد الله في هذه العبادة التي تكون محبة مشتملة على الأمور التي ذكرناها: التذلل والخضوع والخشية والرهبة والانكسار والذل والافتقار إلى الله. لكن في نفس الوقت المحبة قد تتحول إلى شرك والعياذ بالله كما سبق وبينا، لذلك عليك أن لا تشغل نفسك عن طاعة الله وعما أحب الله، لا تدعو إلى معصية الله. لذلك وجب عليك اجتناب المعاصي، هنالك كثير من أنواع المعاصي أمرنا الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بتركها بل أمرنا باجتنابها، وهنالك فرق شاسع حتى في لغة العرب ما بين الاجتناب والترك، إذ أن الاجتناب هو ترك وزيادة، لأن الاجتناب إنما هو الهجران والابتعاد. لذا أيضا عليك أن تعلم بأن كل محبة ليست لله، كل محبة ليست لله حتما ستتحول إلى عداوة حتما. لذلك لابد على كل مسلم أن يحب لله وفي الله ومن أجل الله. لماذا؟ لأنك إن أحببت لمصلحة أو لدنيا أو ما شابه ذلك حتما ستتحول المحبة هذه إلى عداوة. من أخبرنا بهذا؟ أخبرنا المولى الكريم في كتابه بلآل إنحسان واضحة، كقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في هذه الآية ماذا يقول؟ يقول هذه المودة المقصودة إنما هي في بغض المشركين لآلهتهم والعكس وزوال المحبة. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى فزيلنا بينهم. إذن هذه المحبة التي كانت بينهم في غير سبيل الله تحولت إلى ماذا؟ تحولت إلى عداوة، تحولت إلى بغضاء. وكذا في الدنيا، إن أحببت أحدا من الناس لغير الله من أجل مصلحة، من أجل راتب، من أجل جاه، من أجل منصب، فوالله ثم والله لا بد أن تتحول هذه المحبة إلى عداوة. فأحبوا بعضكم لله ومن أجل الله، لأن المحبة أصلا عبادة. أي ينبغي عليك أن توحد الله في المحبة ولها لوازمها. ما هي لوازم محبة الله؟ أن تحب في الله ومن أجل الله، أن تحب من أحبه الله وهم المؤمنين. لذلك هنالك أيضا نقطة في غاية الأهمية، غلوك في المحبة يوصلك إلى الشرك كما حدث مع أعداء الله من الرافضة والمتصوفة. غلوك في المحبة يوصلك للشرك والعياذ بالله. انظر إلى الرافضة الصوفية والقبورية، وانظر إلى هؤلاء المشركين الذين غلوا في محبة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، غلوا في محبة الأولياء والصالحين حتى اتخذوهم معبودا والعياذ بالله. طيب لماذا؟ لماذا سمي معبود؟ قلنا لأن المحبة التي تتصف بالخشية والرهبة والطمع والرجاء والذل والانكسار هذا شرك والعياذ بالله. هؤلاء تحولت محبتهم بغلوهم إلى محبة شركية كانت تعبدية لله سبحانه وتعالى، أي أحب محمدا صلى الله عليه وسلم وأحب المؤمنين لله، لكن لما غلوا في المحبة كانت تعبدية صارت شركية. لذلك فإنك سترى هذا المأفون المسمى التيجاني، هذا التيجاني ماذا يقول؟ يقول من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده هو ألا يشارك في محبته غيره. تخيل تخيل هذا الكلام الكفري، إيش يقول؟ يقول من أكبر الشروط الجامعة ما بين الشيخ والمريد، يضع شرط ما بين المريد وما بين، إيش هذا الشرط؟ إيش يقول لك؟ يقول لك هو ألا يشارك في محبته غيره. خلاص بيحب مريده بس، يعني بدل توحيد المحبة لله جعل التوحيد للمريد والمعبود والعياذ بالله من دون الله. اسمع ماذا يقول، اسمع إلى هذا الكفر الصراح. يقول من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده هو ألا يشارك في محبته غيره، ولا في تعظيمه، ولا في الاستمداد منه، ولا في الانقطاع إليه. أي كفر فوق هذا؟ أي كفر فوق هذا؟ وكذلك الشعراني يقول في طبقات الصوفية عليه من الله ما يستحق، ماذا يقول؟ يقول إذا أراد الله أن يعرف أو أن يعرف إذا أراد الله أن يعرف